سجل معاه وصيت. سيداتي وسادتي، مرة تانية بنلتقي في سينما قصر النيل علشان ننقل الوصلة التانية لحفلة أم كلثوم. الواقع أن حفلات أم كلثوم باستمرار بتعتبر ملتقى مش لمحبي هذا الفن من القاهرة بس، لا، من بلاد كتيرة بيجوا من بلادهم أو بينتهزوا فرصة وجودهم في القاهرة علشان يتمتعوا بهذا اللون من ألوان الفن الأصيل. وإحنا بنسعد بلقائهم وبنرحب بيهم، وبيسعدنا باستمرار أن احنا نلتقي بهذه الوجوه اللي بنحبها واللي بيحبها الشعب هنا، واللي بنحب أن احنا في حفلات أم كلثوم نلتقي بيها، وبنشعر في الواقع أن الفن العربي الأصيل بيتغلغل إلى كل قلب في كل مكان. معايا دلوقتي ثلاثة من الإخوة من تونس، من ليبيا، من المغرب. طيب نبتدي كده، تعرفوا نفسكم بالمستمعين. الأخ من تونس. أخ من تونس أنا. أيوة، اسمك إيه؟ اسمي محمد عبد الله الغرائري، من الشابة بتونس. أيوة، بتشتغل فين؟ بشتغل في الشابة، تاجر في الشابة. الشابة دي تبقى في الشرق ولا في الغرب يا ترى؟ يا بقى في الشرق. ده بقى تبقى في الشرق، في الجنوب. في الجنوب؟ الجنوب، أيوة، في جنوب تونس. جنوب تونس، في ولاية صفاقس. في ولاية صفاقس دي. أيوة. تبعد قد إيه عن تونس؟ 240 كيلو. 240 كيلو. طيب احنا طبعا هنستأنف في المناقشة بعد التعريف السريع بالمستمعين. والأخ من ليبيا اسمه؟ الهادي محمد الضبح، موظف البنك الوطني الليبي وعضو في إدارة الشباب بليبيا. أيوة، وموجود في القاهرة. موجود في القاهرة في أجازة، وفي حاجات تهم الشباب، خاصة مقتطفات عن الشباب، خاصة هنروح الغزة وكل الدول. هتلفوا شوية يعني. أيوة. طيب الأخ من المغرب. نعم. أيوة، من المغرب الأقصى. أيوة، شقيق القطر المصري العزيز. اسمي محمد القرشي الشرقاوي. أيوة. من مدينة سلا. مدينة سلا، يعني جانب الرباط، العاصمة المملكة المغربية. أيوة. تبعد عنها بقد إيه؟ يعني 2 كيلو بس. بس كده؟ بس يعني. طب. المغرب معروف. معروف. نعم. طيب من ناحية المهنة، العمل اللي بتزاوله؟ أنا فلاح. حاجة جميلة. نعم. أول ولذلك بتزرع هناك يعني؟ مزارع يعني. ولذلك جئت أشاهد الحفلة لأم كلثوم، وقالوا لي عليها أنها أصل فلاح، صحيح؟ أم كلثوم؟ نعم. أصلها فلاحة من الدقهلية. من محافظة الدقهلية. ولذلك أنا من حزبها جئت أشاهد الحفلة الليلة. طيب أنا عاوز أسألكم، يا ترى دي أول مرة تحضروا فيها حفلات أم كلثوم؟ بس لي أول مرة أنزل القاهرة، ووصلت اليوم طبعا. يعني وصلت اليوم وحضرت الحفلة. حضرت الحفلة خصوصا. طيب والأخ من ليبيا؟ أنا دي أول مرة أحضر القاهرة وأشاهد فيها. طيب أنا حقول لك حاجة يا حبيبي، وحتستغرب منها كثير وبدون شك لما أشوف. حتشوف. دي 29 وأنا قاعد في مصر علشان أحضر حفلة أم كلثوم. ولي تذكرة دلوقتي فيها من 29 في الشهر الماضي. يا خبر. حنروح بالباخرة. أيوة. ورحت للشركة وقدمت لها عذر، وقابلت العذر لأجل هذه القاضية لأشاهد الحفلة أم كلثوم من النهاردة. احنا سعداء أو ان احنا بنلتقي بكم في الوقت. طب يا ترى انطباعاتكم ايه عن انتوا سمعتوا أول وصلة بس. أيوة. بالمناسبة دي قبل ما الكلام ياخدنا وانسى أقول للمستمعين، هتسمعوا في تاني وصلة سيداتي وسادتي أغنية هو صحيح. سلام. سلام. أكبر. أم كلثوم أنا سألتها في خلال فترة الاستراحة، وعرفت الأغنية اللي هتقدمها في هذه الوصلة. طيب انطباعكم إيه ترى عن الغناء بتاع أم كلثوم؟ أنتوا طبعا سمعتوها في الراديو قبل كده. احنا دي كل شهر نسمعوها في تونس. لكن في خلاف بين انكم تسمعوها انكم تحضروها، مش كده برضه؟ والله يعني لما بنسمعها في الراديو يعني كان الاغاني معقده كثيره، فضل على المثقفين احنا. انما بالنسبه فضح معقده، مش فاهم يعني ايه من ناحيه الكلمات بتاع الاغنيه. يعني اللهجه المصريه تقصد حضرتك؟ صح. انما حاليا يعني اتضح، بس متهيألي الاغاني بتاعتها اللهجه المصريه الدارجه يعني معروفه في اماكن سهله يعني. انما حاليا شاهدنا بانفسنا الفن الرفيع طبعها، وان فعلا هي ام كلثوم. انا بقى من المحله الكبيره. من المحله الكبيره. لا احنا دلوقتي مع الاخوه من تونس وليبيا والمغرب. كلنا عرب الحمد لله بدون شك. كلنا طبعا. والله اقول لك يعني كلام، ان انا من افراد حزب اسمه حزب التمتع بالاوقات. اسمه ايه؟ التمتع بالاوقات. التمتع بالاوقات. وحزب التمتع بالاوقات يعني كلهم معجبين باغاني الان السيده ام كلثوم، وعندنا يعني مسجل يعني آلة التسجيل جل الاشرطه كلها لام كلثوم، ونحن معجبين بها جدا قوي قوي. طيب انا عاوز اسالك. نعم. يعني باعتبارك بتداوم على سماحه. نعم. طبعا انت بتسمع الاشرطه، لكن انت النهارده حضرت الحفله فعلا. نعم حضرت. ايه رايك في الغنى بتاع ام كلثوم من قريب، يعني من واقع الحفله نفسها وحضور الحفله؟ والله حفله جميله قوي جدا وطيبه، وانا اقدم اليك رائحه طيبه بهذه المناسبه. تفضل. متشكر خالص. بس يعني الصوت حلو والرائحه حلوه. بس مش هتطلع في الراديو الريحه. يعني في التلفزيون بيشوف الصوره. لا ممكن ممكن ممكن تطلع في الرائحه دي. لا شك المستمعين. بدي سلامي للسيد الوالد بشابه، للسيد منصور مبيع، وللسيد محمد شيحه، وللسيد رجب جابر بشابه كلهم، واهل بلده الشابه كلها بتونس. بتونس. تحياتي للأسرة كلاتها والإخوة بالبنك وشباب الرياضي كلاتهم، وأنا في صحة جيدة وتحياتي. بليبيا طبعا. بليبيا طرابلس ليبيا طبعا. طيب. أطلب من الأخ يعني سلامي حيروح حالا إلى المغرب الأقصى. دغري على طول. على طول. الأسير. الحمد لله. ما فيهاش كلام. دي فرصة ثمينة قوي. هم مش بيسمعوا الحفلة؟ نعم طبعا. خلاص بدهم بيسمعوا الحفلة دلوقتي يبقى حيوصل. أشكركم من صميم فؤادي على هذه العناية الكبرى التي أنستم بنا بهذه الليلة. وأبلغ سلامي إلى الوالد الحاج القرشي الشرقاوي والأخ العربي، وأشكر جامع المصريين الذين ساعدونا على حضور في هذه الحفلة. والسلام. يعني متشكرين خالص. ويا ترى انطباعاتكم إيه عن القاهرة عموما؟ نعم انبسطتوا في القاهرة؟ أوي. لو ما كانش عجبتكم نزلنا أول يوم دلنا وجلنا من أنت أول يوم صحيح. أما أنا يعني 29 يعني ونتسنى حفلة أم كلثوم وأقبل 16 يوم يعني 45 بالضبط 45 يوم. شفت البلد كويس؟ شفتها كثير. نشكرك على الفرصة الطيبة النبيلة، واتمنى كل خير وسرور امل بالنسبة للعرب. متشكرين خالص. السلام على تونس وعلى الشابة. متشكرين خالص. سيادتك مين ده عشان نعرف؟ سيداتي وسادتي، بعد لحظات قليلة سيفتح ستار عن الوصلة الثانية التي تقدمها ام كلثوم في حفل ليلة السهر، والأغنية التي سنستمع إليها أغنية هو صحيح الهوى غلاب. ويصاحب أم كلثوم الفرقة الموسيقية التي تتكون من محمد الأصابجي عود، محمد عبد صالح أنون، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصابجي، صلاح عبد القادر، عبد الفتاح خيري، لبيب حسن، أحمد علي، كمال الشويخ، أحمد الأريان، حسن سامي، محمد ماضي، كمان سيد سالم ناي، محمود الحفناوي، وحسن كمال شلو، عباس فؤاد كونترباس، وحسن أنور إيقاع. الحفلة في الواقع مليئة قوي، وأن الحفلة معمولة في سينما قصر النيل وسينما كراسيها كتيرة وممكن تاخد عدد كبير من المستمعين، عاملة فرصة كبيرة لعدد كبير أنه يحضر هذه الحفلة. وبيحضر كمان الحفلة أعضاء فريق النادي الأهلي اللي فاز على فريق بنفيكا بطل أوروبا في كرة القدم، موجودين هنا وقاعدين جنبينا. والحقيقة أن الواحد باستمرار في هذه الحفلات وفي حفلة النهاردة بالذات في عدد ضخم. فتحت الستار. Thank you. صحيح صحيح الجو غلاب ما عرفش انا والهجر قالوا مرار وعذاب مني قلبي من الأفراح Thank you. غير مواعيد وكل ما حلاوته تزيد كان الغوى من غير مواعيد وكل ما حلاوته تزيد ما حسبش يوم حياخدني بعيد. الصم على تلك وحرمان Thank you. وتمر مر يا وام اتاري وصبر على ذلة وحرمان حرمان وصبر على ذلة وحرمان وبدال ما أقول حرمت خلاص خلاص أقول على المكتوب ما يفتش ندم يا قلبي هكذا سيداتي وسادتي غنت أم كلثوم في هذه الوصلة الثانية التي استمعنا فيها إلى أغنية هو صحيح التي كتبها بنم التونسي ولحنها زكريا أحمد. وكانت هذه الأغنية في هذه الوصلة بالأداء الذي تجدد فيه أم كلثوم دائما، والذي تقدم فيه في كل مرة شيئا جديدا حبيبا إلينا نطرب له ونتفاعل معه ونحب أن نستمع إليه وأن يتردد في آذاننا دوما. كان هذا الغناء مثار إعجاب وتقدير الحاضرين هنا في هذا الحفل، ولا شك أنه حاز إعجابكم على ليش وحاز محبتكم كما تحوز أم كلثوم في كل مرة تقدم فيها هذا الفن لجمهور كبير حافل في كل مكان.